بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف لنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوفق الأسباب الموصلة للعزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبه ونقلوه للناس عذبا. حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم كما يسترطع علينا حفظ القرآن وتذكره وحفظ إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم اجعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه متداركون، رجاء أن يدرسوا في الذين يتلونه حق تلاوته والذين يساعدون يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. وبعد، ضمن مباحث البسملة بين يدي تفسير أعظم صور الكتاب صورة فاتحة أم القرآن، انتهينا ضمنها إلى المبحث الثالث المتعلق ببيان ما اشتملت عليه من دلالات ومعاني. وهذا المبحث هو ألصق مباحث الثلاثة بمادة التفسير، ألصقها، ولذلك هناك من يقتصر عليه. ويبدأ البحث فيه ببحث قضية الأعراب، الأعراب أيضا من الأدوات التي تجلل المعاني، تعربها. إذا عرفت موقع الكلمة والعامل فيها ومتعلق به ووجه التعلق والعمد والفضلات في الكلام وترتيبها وتقديمها فإنك تقترب من إدراك المعاني. فعلم الإعراب علم من علوم العربية ومن علوم القرآن. وقبل إن شاء الله أن نتابع، أذكر بأنه من جملة المباحث الفقهية أو المباحث الفقهية المتعلقة بالبسملة مبحث التسمية، متى تشرع ومتى لا تشرع، فيما تشرع وفيما لا تشرع، فيما تستكمل وفيما لا تستكمل. هذه مباحث جزئية فقهية، ويجي إن شاء الله بين حين وحين التنبيه على بعضها، ولكن أجمل القول في هذه المسألة بأن بسملة أو قول التسمية أو الذين يفرقون بين التسمية وبين البسملة، الفقهاء يقولون التسمية معناه بسم الله اقتصر عليها دون ذكر وصفه بالرحمن الرحيم، وذلك عينوه في موارد. قالوا بسم الله رحمن في أكل وشرب وضوء كذا جماع مع ركوب مطية ونحوها ولا تزيد. قالوا لنا وردت السنة بتسمية فقط، فبسم الله نشرب ولا تكمل لأن السنة جرت عليه فيقتصر. لكن لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم رجعت بتسميتي وزائد، مهم أن لا تجعلها مرتبة أو تقول للناس هذا هو الأولى أن تذكرها كاملة. من هنا يجيء الابتداع، وهو أن تقع ما زدته في محل سنة تلغي وجودها وحضورها، لا في محل سكوت كما سيجيء إن شاء الله بشروطه. وتشرع قلنا في مسائل يهتم بها الشرع، فجعل البسملة بين يديها. أنا سأبين لكم مسائل لا تشرع فيها البسملة لشرفها، مقابلها لا تشرع فيها البسملة أيضا لحقارتها، وحقارتها من حيث كونها منهيا عنها، فلا يبسمل في الحرام ولا في المكروه ولا في المتردد فيه المشتبه. تقول بسم الله انك ما عندك اذن، ما عندك اذن بانه ماذون لك فيما عندك شريع منه. كذلك في الاشياء الحقيره جدا، لماذا الحقيقه نقول ان الامر غير ذي بال؟ الامور الحقيره اولا رفع للحرج وتاني لأنها ليست مما يهتم به، شيء نزيه كحمل حبة أو إزالة قشة ونحوها، وكحركة اليد وحركة رجليك أو تحولاتك، أو تكونك قائما ثم جلست أو جالسا ثم اضطجعت. هذه الأشياء رفع فيها المطلوبية التسمية ولو على وجه الندبي، رفع للحرج، حتى لا يصبح الإنسان مطالب في كل حركة وساكن نبش وسكون بالتسمية. إذن يسمى ولا يسمى في الشيء الذي يغني ذكره عن التسمية. لا تسمي للتسمية، تبي تقول بسم الله الرحمن الرحيم فتقول قد يتسلسل حتى يؤدي إلى الدور، ولا سيدي ما دام في بسم الله أمر مهم فليو بسم الأولى ويو بسم الأولى بسم الله إله وهكذا دول، فهذا يعني يؤدي إلى تسلسل والدور هذا لا صح. وكذلك بسم الله تريد الذكر، تريد أن تسبح قل بسم الله سبحان الله الحمد لله، هذا الإشارة فيه لا يسمى له ولا يبسمل له الإشارة فيه. رب قائل يقول لماذا يسمى للقرآن، أليس هو أشرف وأجل وأعظم؟ هذا أولا جاءت فيه النصوص إضافة إلى أن هذا ما وجد النص أي في محله، وأيضا لأن تسمية في القرآن تكملة للاستعاذة خصوصا القراءة المقصودة لذاتها لا خارج الصحيح. كل ما أنا قرأت القرآن تريد أن تقرأه استعد لدرء مفسدة الوسواس وتبسمل لجلب منفعة الإقبال عليه والتبرك وتحصيل التيمن به للتحصن وللتيمن، فهما معا يدخلان في معنى الشعار وتستدر منهما هذه الأسرار درءا وجلبا. إذن بيان معاني البسملة والتي أفصحت جملتها بما بينا لكم من ذكر المتعلق وهو الفعل الخاص في محل التأخير، المتعلق بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا باسمه تبدأ تقرأ القارئ تقدر الفعل الذي تريد الشروع فيه وهو القراءة، وهذا الفعل منك خاص لأن الفعل العام هو الابتداء، لأن كل بادئ بسم الله إذا الوقت دار ابتدئ صح ذلك، ولكنه تقديره عاما يدن بالخصوص فتفوتنا فائدة العموم فيه، وسنبين ذلك. ذلك قلنا بأن المتعلق يقدر فعلا لأنه الأصل في العمل، الأصل في عمل ما يعمل في غيره من الصفات وكذا هو الفعل، فعل أصل العمل فيه هو الأصل في العمل فيقدر فعلا. ماذا يقدر أيضا فعلا مضارعا؟ لأنه يدل على التجدد، بسم الله أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ فعل مضارع، فعل مضارع يدل على التجدد، التجدد هنا مفيد، كأنك تقول أجدد تبركي واستعانتي في كل لحظة بسم الله الرحمن الرحيم. ويقدر أيضا قلنا فعلا لأنه جاء تصريح به في أحاديث فعلا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم باسمك ربي وضعته، فقدره فعلا وقدره متأخرا، باسمك ربي وضعته أي وضعت جنبي باسمك. فلماذا هذا التقدير بالتأخير؟ لفائدة شيئين، أولا ليكون البدء باسم الله ولا يتقدم اسمه شيء، لا يتقدم على اسمه شيء، الصدارة للصدور، الصدر للصدور، الابتداء لما له الكمال في الانتهاء، كمال في العلياء، لا تبدأ بفعلك متقدما على اسم ربك، فجاء باسم الله أقرأ. إذن قدرناه متأخرا ليتخصص الابتداء لاسم الله، ليخصص ليجرد الابتداء لاسمه تعالى، وثانيا ليدل على الحصر، يعني تقديم محقوق تأخير، تأخير محقوق تقديم، فالمعامل يبغي أن يقدم، فالمؤخر أفاد ما لا حصر، كأنك تقول باسمه أقرأ لا باسم غيره، فيكون قلب الاعتقاد الذين يبدأون بغير اسم الله كما حصل أو كما كان في عهد المشركين وكما يكون في عهود الجاهلية وهي تتكرر لأن الجاهلية تصور وليست مرحلة تاريخية كما يقول الله تكرر. بسم الله أقرأ لا باسم غيري ممن كان أهل الجاهلية يذكرونه في ابتداءاته. إذن قلنا نقدره فعلا ونقدره خاصا وهو القراءة لا الابتداء ليعم، لأنه لو قدرناه عاما لخص الابتداء ولما قدرناه خاصا أفاد العموم، لأنك لا تنفك قارئا. يعني دحين تشرعه في القراءة هل يسلب عنك وصف القارئ وأنت مستمر؟ أنت لا تزال قارئا. إذن حين تقول أقرأ ما استمررت قارئا استمر معك تبركك وتوسلك واستمداده واستعانته. لو قلت ابتدئ انحصر التبرك في الابتداء. إذن تقدير الفعل خاصا يعمم، وتقديره عاما بالابتداء يخصص. تقديره إذن خاص ليعم، قل أنا أقرأ لكي تصاحبك تلك البركات، بركات اسم الله، وتوسلك به معينا جل في علاه مع قراءتك مع استمرارك في القراءة. ثم قلنا يقف الذين يبحثون في معنى هذه الجملة التي سبق قلنا بأنها جاءت لإفادة شيء، الفصل والفضل. دعونا من المباحث الأخرى، هل هي جزء كذا آية من سورة الفجر؟ تعينا إلى خلاصتها. قلنا ما قرره الإمام بن عصية في مجال الإمام مالك وشهاره وأنبه على أدلة الأربعة. هذه الجملة تفيد الفصل، وهذا واضح أنها جملة قرآنية يفصل بها بين سور الكتاب، فتدل على انتهاء سورة وابتداء أخرى. ولولا السطر البسملة ما درينا هل انتهت هذه وهل ابتدأت التي تلي. لولا هذا السطر هو من القرآن جملة اختيرها للفصل، فهذه وظيفة البسملة. هذه الوظيفة وظيفة التي تبدو كأنها وظيفة أدائية لبيان حدود السور، ولذلك سمي المفصل مفصلا، وفضلت بالمفصل كما في حديث واثلة من قاف أو من الحجرات أو من سورة القتال على ثلاثة الأقوال إلى سورة الناس. سمي المفصل لكثرة فصوله، معنى فصوله ذكر جملة الفصل وهي بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إن كم من سورة من قاف إلى من القتال إلى سورة الناس 68 سورة، فهي أكثر من نصف القرآن. ولذلك الغزو به حين قالوا ما سبع الكتاب فيه أكثر من نصفه. سبع الكتاب هو من قاف إلى أو من القتال إلى سورة الناس، سبع هذا الجزء السابع. إذا قسم القرآن على سبعة كان هذا الجزء السابع. ما سبع كتاب يزيد على نصف الكتاب، أكثر من نصف الكتاب. إذن هذا باعتبار وهذا باعتبار، هذا ثلثه باعتبار اعتبار الأحزاب، ويعني عفوا هذا سبعه باعتبار الأحزاب، وهذا أكثر من نصفه باعتبار السور، لأنه تضمن من السور حوالي 68 سورة. وأشار إليه الإمام القادري رحمه الله في رجزي منهوك أو منهوك رجزي بقوله وصحف المفصل من القتال منجلي. صح الصاد 6 كذلك والحاء 8، إذن هذا حساب الجمل. صحاف المفصل يعني عدد صور المفصل الذي صحانا حسبه ما نقله 68 من القتال إلى صورة الناس منجل وواضح. كثرة فصوله سمي المفصل، لأن هذه جملة تجيء للفصل بين صور، وهو فيه طوال وأوساط وقصار، فطواله إلى النبأ وأوساطه إلى الضحى، ومن الضحى إلى خاتم فيه قصاره، طواله إلى النبا أوسطه ضحى ضحى النبا، ومنها قل للختم قصاره بالحجم. جملة جاءت للفصل وجاءت للفضل. أحيانا تجيبك أحيانا الألوان من الجناس لتحفظ. معنى الفضل هنا هو تحصيل الفضيلة التبرك بها ابتداء، والتيمن بأسماء ذكر أسماء الله التي لا يضر مع ذكرها شيء، كما صح عن سيدنا رسول الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، وتلك أعظم بركاته، إنه ينفي الضرر أو ينفي الضير ويجلب الخير اسم الله. ومن ثم جاء في القرآن تبارك اسم ربك أي أسماؤه، وفي من توسلاته صلى الله عليه وسلم وتبارك اسمك، هذا حديث الاستفتاح استفتاح الوافي، وتبارك اسمك أي ما أبركها، يدل على الكمال في التبرك، تبارك اسم ربك تعالى تبارك اسماء الله. إذن جملة للفصل على مستوى الدلالة للفضل أي لجلب الفضل الحاصل بذكرها، وهو شيئان سأنبه إليهما ثم أبين منزعهما من نص البسملة. الشيء الأول وهو إظهارك الفقر والفاقة والتبري من حولك وقوتك وطولك بين يدي الله جل في علاه. باسمك أستعين، لا يمكنني يعني لا تدعي اقتدارا إلا موصولا بمعونة ربك، وهذا ينفي عنك ما يسمى بداء الكبر كبرياء. والملاحظة الأخرى باسمك أي عن اسمك وبإذنك لا بإذن غيرك حصرا، فهذا ينفي الرياء، لأن في الحصر معنى الإخلاص. فحصل أن في البسملة التي معنى قول الله في واسطة الفاتحة في واسطة عقدها إياك نعبد وإياك نستعين، والتي قال الله فيها الحج قصي بيني وبين عبدي بيني وبينه الصلة التي بيني. يفيد هذا أن جملة البسملة جملة فضل ووصل بينك وبين رب. إياك نعبد تنفي الرياء أنها تثبت الإخلاص، إياك دون سواك، باسمك لا باسم غيرك أقرب، وإياك نستعين تنفي الكبرياء، ادعاء أن يكون الفعل منك، أنا فعلته بنفسي. عشان هذا نحن سنحتاح إلى يمجد فعله أو يرى حسنته، يبغي أن يراها من حيث كون الله وفقه إليها، هو وفقه لها. ولولاهما والله لولا الله ما اهتدينا، هذا ما كنا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، واذا لم يزكوا فكيف يزكوا عمله. اذن الملاحظتين معا ينبغي ان يكونا بين عيني قارئ البسمله، لاخر البسمله ذكر البسمله ينبغي نلاحظ في مقام الإخلاص تجريد الفعل الذي هو بصدد الشروع فيه لله، خصوصا حين يكون من قبيل العبادة الخالصة، حتى يخرج أبواب التسمية. أسبق لنا أنه قد تسمي من غير بسم الله، تقول بسم الله عند الشراب لنمس لهنا جاءت للفرق. تعلمون أن التسمية أحيانا تكون لمعاني، أنا لم يتسع لنا الوقت لنقول كل شيء. فحين تقول بسم الله عند أكل المناة فيها تنبيه إلى أن مأكولك ومشروبك حلال، فأنت تأكله وحن بسم الله. وثانيا تلاحظ أن بهذه الأسباب ليس باستقلالها، وإنما ببركة الله مسبب الأسباب يحصل انتفاعك بمأكولك ومشروبك. إذن كأن التسمية في هذه الأبواب تجي لقطع نظرك عن استقلالية الأسباب دون مسببها. وهذا معنى تفوز لله في الوقت الذي تتلبس به بالأسباب تتوكل على مسببها. أنا لا تناقض ولا ازدواجية، تأخذ بالسبب وتفوض للمسبب في أن يثمر لك السبب ثمرته ويوصلك إلى فائدته وعائدته، معتقدا أنه لولا الله لما كان لهذه الأسباب أثر. من أين انتزع الملحظان من باء الابتداء؟ وهذا سر الابتداء بها. بسم الله اقرأ، ولولا إقداره إياي على القراءة ما حصلت هذه القراءة. تلاحظ أن الله هو الفاعل المختار، ونادي الأسباب هي وسائط قد يجري الله فيها سر الوساطة، وقد يخليها من ذلكم السر. فملاحظ الله أولا وانتهاء. ب، ولذلك قال أهل العلم بالعرفان إذا لاحظ المؤمن حقيقة الباء هنا في البسملة انفعلت له المكونات كما تنفعل باسم التكوين، لأنه إنما يرى الله فاعلا، وساعتها يجري فيه سر التأثير بقوة هذا الاعتقاد. الباء هذه من عظيم أمرها أنها من حروف المعاني التي تكاثرت المعاني فيها في لسان العرب وفي كتاب الله، فقد أنها صاحب المغني إلى 14 معنى وجمعها بعضهم في بيتين، اكتبوها وسنبهكم إلى ما يشير إليها المعاني. معاني الباء 14 تعدى لصوقا، تعدى لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمين تحج للبا معانيها كملا. وفي هذه البيتين إشارة إلى مسألتين، مسألة تهمنا ومسألة تهمنا في الباب، ومسألة تهمكم أي وأنا معكم لكن في غير هذا، مسألة تتعلق بالأسباب وأخرى بالأصحاب. وتعلمون أن أئمتنا يعلموننا حتى وهم بصدد تلقين الصنعة، صنعة الإعراب أو مثل هذه المعاني المجموعة هنا، فإنهم يشون إلى معاني دقيقة، وسأذكركم دائما بما يقصدونه حتى لا تكون المسائل فيها محض الصناعة. لابد من براعة وراء الصناعة. تعدى لصوقا، التثاقب التراب الافتقار، معناه حاول ألا تظل فقيرا ملتصقا بالتراب. تعدى، وفيه إشارة إلى معنيين للباء، تعدية والإنصاق، وهو أصل معانيها وعليه اقتصر سبويه ورد المعاني كلها إليه، لأن الإنصاق شدة الاتصال، وهو إذا وسع بمعاني التجوز اندرجت فيه كلها بملاحظة دقيقة. تعدى لصوقا واستعن، باء الاستعانة، وهي التي تسمى بباء الآلة نفسها. كتبت بالقلم بهذه الآلة مستعين به حسا، وسافرت بعون الله. هو ليس فعلا في معنى الآلة، ولكن معنى الآلة هنا معنى، ولكن لا يقال أن هذا عن اسم الله آلة لنادي مثلا. إذا كانت الآلة هي معقد المعنى فإن المعنى كله يرجع إليه ويكون هو روح المعنى. واستعن بتسبب، داعي الافتقار واللصوق بالتراب، واستعن بالأسباب، خذ بالأسباب. كيف تتعامل مع الأسباب؟ استعن بها، لا تؤله الأسباب، لا تعتقدها خالقة، هي من جملة مدد الله في الوجود ومن الحكمة ورعاية الشرعة أن تمد لك الأسباب التي شرعت. هذا احترام للقدر وموافقة للشريعة. وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، بدل باء البدل. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخر، بدلا باء البدل. ويدخل في قضية المعاوضات، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لها، تكون في الاستبدال وتكون في كمعاني. صحابا باء المصاحبة، وهي من المعاني المرجحة في باء البسملة المصاحبة كباء الاستعانة. وبدل صحابا قابلوك باء المقابلة، وهذه يجيء أهل العلم فيها يقدرون به. ادخلوا الجنة بما كنتم، قد يكون جعلها باء السبق باء المقابلة. ونسأليكم بمثال آخر يوضح ذلك. قابلوك بالاستعلاء، تجيء بمعنى على، الباء بمعنى على. وزيد بعضهم، تجيء زائدة كما في جملة الكفاية، كف وكفى بالله وكيلا، كفى بالله تكون زائدة في جملة الكفاية، أي نصرها كف الله وكيلا، تقول على الفاعل زيادة. وتجيء في مضطردات زائدة في موارد. بعضهم باء الطمعين، إن جاوز باء المجاوزة تكون بمعنى عن، الظرف تكون بمعنى في، غاية تكون بمعنى حتى وإلى. يمينا باء القسم وهو نهايتها. الذين جاوزوا الحد، الصحابة الذين قابلوك بالاستعلاء بدلهم، كل صاحب مستعلن عليه فماذا تريد بصحبته وهو استعلى عليه. ثم إذا زاد في الاستعلاء فأقسم لو زده يمينا لا أصاحبك. وزد بعضهم إن جاوز الظرف غاية يمينا، يمينا منك زدها للذي يتجاوز في الاستعلاء عليك. كانه يقول لا بد أن تجد في صديقك بعد كبر، ولكنه إذا كان يقابلك بذلك ويزيد إلى غايته فلا رجاء في صحبته ولا أمل في الخير منه. والذي ترجح في البسملة من هذه المعاني الأربعة عشر هو معنى الاستعانة ومعنى المصاحبة، وهما عند إنعام النظر يرجعان إحداهما إحدى المعاني الأخرى. ترجح المصاحبة والاستعانة والتقدير. بسم الله أقرأ مستعينا ومصاحبا. لكن إذا قلنا مستعين، استعانة تكون بالله وباسمه، تقول استعانة تكون بالله وعليه، لا بد من تقدير كون الاسم مقحما. استعين بالله وإياك أنت، استعينك، استعينك واستعين بك من واحد. لكن تبرك مصاحبة البركة، تلبس بها، الأنسب لذكر الاسم، فيكون المعنى أقرأ متبركا مصاحبا لبركة اسم الله، مستصحبا مصطحبا لبركة اسم الله على امتداد كرامتي. إذا على التقدير الأول استعينوا باسم الله، ولا سيجيئنا أن من معاني اسم الله صف وصفه، والذي يجيئك من وصفه أثر صفة الفعل فيك، وهو أن يبرك عليك، أن يبارك لك، أن يسعفك، من أثر الأسماء. اسم الله الكريم من أثر أسماء الله أثر، خصوصا أثر أسماء الأفعال، كما سيجينا بتقسيم الأسماء إلى أسماء صفات الذات وأسماء صفات الفعل، سيجينا الفرق بينهما عند العلم العقلي. إذن حين تبسمل فتقدر الاستعانة أخذا من معنى الباء، تقول أقرأ مستعينا الله، أي مستعينا باسمه المعين، لأنك تستدعي هذا اللون ملوان المداد من أثر الله، من اسمه المعين الذي هو أحق الأسماء باستنزال أثره. لذلك من فقه الداعي أنه إذا قدم مطلبا أن يتعلق في باب الرجاء بالاسم الذي يستنزل به أثر المناسب للمطلب، تقول يا غفور اغفر لي، وتقول يا كريم اكرمني، وقد علمنا من صلى الله منك عفو تحب العفو فاعف، تستنزل أثر الصفة. فلا تقول مثلا يا عظيم، مثلا يا عظيم ارزقني، هذا شيء من الفقه. تقول يا رزاق، يا ولي تولني، يا عزيز أعزني. فأنت هذا من فقه الداعي الذي قد يوفق بسببه يفتح له باب الإجابة وتحقق الرجاء. والإنسان إذا ظلت عليه هذه الألوان من الأسماء في باب معرفة أثارها المناسبة لمطالبه فليلجأ إلى الأسماء العامة، لأن كلنا نرجو فيه اللهم، يجوز أن تقول اغفر لي وارحمني وأكرمني، اسم الجامع أو اسم الرب، لأن الربوبية عنوان الرحمة والرحمة ترجع إليها، كل هذه المقتضيات الإحسانية. إذن معنى الباء سواء فسرناها بباء الاستعانة أو أخذنا من معانيها معنى المصاحبة أو الملابسة وبمعنى واحد أو الإرزاق عندما يجعله أصل لمعانيها، لأنك حين تقول أنا أستعين الله في قراءتي، كان تقول أستعين الله في قراءتي، أجعل عونه، أسأله أن يجعل معونته ومدده لصيق فعلي ملازما لهذا اللون من لون الفعل، بسوق شدة الوصل، شدة الارتباط، الاتساق. ثم حين ننظر في معنى الاسم الذي هو مدخول الباء، أنا بعض أهل العلم يعني يقف هنا ليقدم نكتة، يقول إن الباء هنا لما دخلت على الاسم سقط الألف، فلذلك لا يرسم الألف مع اسم الله بالخصوص إذا أضيف إلى الله. ولذلك قال الخرازي رحمه الله وحذفوا باسم الله عنه واضح في النمل هود ولد الفواتح، في سورة النمل نعم سليمان بسم الله الألف تاع باسم هذا المراد، والحذفوا باسم الله أو وحذفوا باسم الله أي ألف اسم تدل باسم، كان الأصل والقاعدة أن تقول باسم، ولكن لما سقطت لفظا سقطت خطا، فيقول هذا كتبت على ما رفضت به، وهذا قياس على اللفظ، طبقه اللفظ باسم هكذا كما تلفظ به، وهذه مطابقه مرعيه في بعض المسائل من مسائل من الرسل. وحذفوا باسم الله عنهم ماضيع في النمل هود ولد الفواتح، الفواتح بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفواتح سور، وفي سورة هود وقال ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، في سورة النمل الألف بسم الله محذوف في الثلاثة، وقيدوه بسم الله حتى يخرج الباء إذا دخلت على اسم مضاف لغير اسم الجلالة، لأنه لا يكثر ذكرها لون من ألوان التسمية، لما دائما يدخل الاسم ناحية المسمي يقول بسم الله والمسمي يقول بسم الله، فلما كثر دور ذلك خفف بالحذف، خفف بالحذف نطقا وهذا معروف، وخفف بالحذف رسما على الكاتب حتى يسهل عليه، ثم هذا التخفيف لكثرة الدور، كثرة الدور وكثرة الاستعمال هو ذريعة. وقيل إنه لما حذف حتى لا يكون هذا الحذف إخلالا بالاسم، لأن أقل ما يكون عليه الاسم هو أن يكون على ثلاثة أحرف، وسم جاء على حرفين، وهو من الأسماء التي بنيت في الابتداء على التسكين، أوائلها على السكون، وحذفت أعجازها كيد ودم، وصلها يدي ودم، وهنا سيم كما سيجي هنا في بعض التصاريف. فإذا حتى لا هذا الذي حذف يبقى عليه إشعارا بأن الاسم لا يزال على ثلاثيته ولو حذف، وخذ الألف هنا زائد وليس في الأصول حتى لا يعترض على معترض. هذا الألف المزيدة فإنها نقلت إلى الباء ورسمت فوقها وكملت بها صورتها، قال وعوضت في الباء فطالت، وطول الباء لأمر قد أولف في رسمها إذ عوضت من الألف، وقيل للتعظيم بالجوار أو لبراعة استهلال ساري. ثلاثة ملاحظ رقيقة كل في باب اللطائف، وهو تطويل الباء عندنا إذا وضفت اسمها. إذن ايش فيها؟ أولا حذف ألف وصلها وعوض، يعني عوض فطولت الباء عوضا من الألف الساقطة، زدنا في طولها، لذلك تجدون في هذه المواد الثلاثة طويلة. وهل طولها كطول الألف أو دونه قليلا؟ المسألة فيها تردد عند أهل العلم بالخط كوفيا مشرقيا ومغربيا، هل ترفع حتى تكون بمقدار الألف أم ينقص قليلا من قدرها تنبيه على أنها ليست ألفا كما هو الأصل فيها. وهذا التنبيه عند الكوفيين من الرسامين، هذا يسمى عندنا فن الخط وعلم الرسم، هما علمان منفصلان، هذا فن أشكال الخط وعلم الرسم الذي يتعلق بعلم المصحف واصطلاحات الرسام في المصاحف وتكملته بالضبط. وقيل لي تعظيم بمجاور، تعظيم بالجوار، لما جاورت اسم الله عظمت صورتها فرفعت. ويزيد بعض أهل العلم بالتصوف يقول لما تذللت لاسم الله ووصفه بالكسر فرفعها، هذا منازع فيها طرافة، يقول هذه من لطائف لا من المعارف، ومن ملح العلم لا من وقده وصميمه ومتنه، تشم ولا تفرق. كما الورد، تريد أن تشم الورد ولا تريد أن تفرقها لتشمها؟ لو فرقتها ذهب طيبها. أو لبراعة استهلال ساري، هذا من أجمل ما يمكن أن يلاحظ في تطويل الباء. إذا دخلت على اسم الله المضاف لاسم الجلالة تحديدا، وأن تكون براعة استهلال لا على حدها في البيان وإنما على حدها في الرسم، وإذا انتبهوا إليه تكون براعة الاستهلال رسمية لا فهمية، يعني لا تتعلق بالفهم بل بالرسم. كيف براعة الاستهلال؟ البسملة محلها الابتداء، وأول الحروف بالإجماع ابتداء هو الألف وبعده الباء، فحيث لم يتيسر أن نبتدئ بالأول طولنا الباء للدلالة على صورة الأول، ولأن الباء تشارك الألف في أصل السنة، في سنة في بعض التطويل، فناسب أو أمكننا بهذه العلقة الرسمية، فهي كعلقة المجاز، قلنا لها براعة استهلال. عشان براعة استهلال عندنا في البيان، وإن تشير لمقصد المقال بدءا فذا براعة استهلال. إذا كان الخصيب أو الخطل أو المحاضر أو المتكلم يجيء في صدر كلامه في الديباجة بما ينبه السامعين إلى المقصود الذي سيتناوله بالبيان، من غير أن يقول لهم هذا هو موضوع الدرس. يريد أن يتكلم مثلا على موضوع في الزواج فيقول الحمد لله الذي أقر سنة التزاوج في خلقه، الحمد لله الذي خلق من كل زوجين اثنين، الحمد لله، فيشير في البدء إلى ما يناسب أو يشعر أو يذكر بمقصود مقال. إذا كانت البسمة للابتداء وكان أولها رسما مذكر بالحرف الأول مثلا، تكون هذا في نوع من البراعة في استهلال القصد بها التنبيه على أحقية اسم الله أن يكون في الابتداء. ثم إن معنى اسم هذا المضاف إلى الله له دلالات. يطلق الاسم ويراد به العالم، أي ما دل على مسمى أو عين ذاته بلا قرينة من إشارة أو غيرها. ويطلق الاسم ويراد به الوصف، وهو قد يدل على جزء ما في الجزء، قد يدل على بعض ما تشتمل عليه الذات أو توصف به الذات. ويطلق الاسم ويراد به عين المسمى أحياناً وهو قليل. ويراد الاسم ويطلق به الألفاظ المذكورة لمعنى من المعاني، سواء كان دلالة على ذات أو على معنى. فإذا للاسم أكثر من دلالة، فأي معنى هو أنسب بالاسم المذكور في البسملة؟ نقول اسم يضاف أو وضيف هنا اسم الجلالة فأفاد، إذا كان اسم الجلالة اسم ذات فهذا يدل على أن الاسم غير مسمى بحسب الإضافة، فتكون من باب إضافة الاسم إلى مسمى وهو الذات العالية الله جل جلاله. فيفيد بالإضافة أن الاسم غير المسمى، هذا حسب، وهو أحد أقوال ثلاثة في مسائل الأسماء المتعلقة بذات الباري جل وعلا. هل اسمه هو أو غيره، أو هو أحياناً وغيره أحياناً، كما هو مذهب ابن عصية في مساء سيأتيون إن شاء الله، أنه حين يطلق به ويراد به هو هو، وحين يطلق به ويراد به غيره، يعني بغيره ماشي غيره غير الذات، ماشي غيره يعني المغايرة الكلية. فلو قلت الله خالقنا، أو قلت الرحمن علم القرآن، المراد هنا بالرحمن هذا الاسم ولا المسمى؟ المسمى هو الذي خلق. وإذا قلت الرحمن من أسماء الذات أو اسم يدل على سعة رحمة الله، يكون مرادك هذا اللفظ الدال على الرحمة التي صفت من صفات الله. لو قلت زيد حاضر، المراد مسمى يعني زيد الذات. ولكن لو قلت زيد اسم وليس بفعل ولا حرف في اقسام الكلام، المراد هذا اللفظ. في ذلك الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ، ويطلق ويراد به المسمى، ويطلق ويراد به صفة المسمى. وقد يطلق مقحما، معنى مقحما مزيدا لنقطة. وقد قدر هنا ايضا زيده اي زيادته، فقيل بإيقاع. وسئل واستفسر قائلون بذلك عن النكتة، فقال النكتة في شيئان. النكتة الأولى ترجع للفرق بين اليمين والتيمم، والثانية ترجع لسر يتعلق بالمعرفة. قلنا لهم وهل لكم دليل من كلام العرب على كون الاسم يجيء مقحاما لنكتة؟ إقحام هو الزيادة. قالوا سيدي قول لبيد بن ربيعة العامري، وهذا استدل به أيضا ابن عصية في محرره، إلى الحول واسم ثم اسم السلام عليكما، ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر. هذه من أبيات لبيد بن ربيعة، هذا شاعر مخضرم معمر لبيد، وله أبيات قال لابنته وهو على فراش الموت ينادي إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، اسم السلام. ومن يبكي حول أي والسلام عليكم ما يريد التحية حمل اسم لي نكتة هنا بيانية نبه عليها شراحه شراحه شارح في ديوانه نكتة عندنا هنا في حمل اسم إذا قلنا به بسم الله قال حتى يفرق بين اليمين والتيمون نقول له أزيد اسمته قلت بالله الرحمن الرحيم التبس باليمين بالقسم بقى القسم قلت بالله الرحمن الرحيم اختلط بالله الرحمن الرحيم فكأنه يشبه أن يكون قسما فتميز له القسم زي أبي اسم دولة فرق بينه وبين التيمون نقول قلت بسم الله دل ذلك على تبرك بالاسم وبأتره النقطة الثانية ترجع إلى المعرفة هو أنه لا سبيل لمعرفة كون الذات الآلية إلا من خلال الأسماء والأطر تنبيه على أنه الباب لمعرفة الله معرفة الأسماء والباب لمعرفة الأسماء معرفة آثارها الدالة على كون الله موصوفا بأسمائها فلا يمكن تعرف الله الخالق إلا من خلال آثار الخلق والله البارئ والمصور والرزاق والوكيل والولي والكريم والغني والصمد وغيرها من أسماء إلا بآثارها في الوجود في الوجود من حولك في نفسك وفي الآفاق من حولك ولذلك نبه بعض العلم على هذه المسألة عند قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى ولم يقل سبح بالاسم سبح الاسم لأن غاية ما يمكن تصل إليه هو أن تنزه أسماء الله وصفاته أما الذات فلن تصل إليها بل إن وسيلة ذلك لتنزيه الذات وتنزيه أسمائها ولذلك قال بعض العلم لا يعرف الله إلا الله فاتئدوا والعلم علمان لا يعرف الله إلا الله فاتئد ومن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان كون النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك معناه لا أستطيع أن أحصي محامدك أي ما يدل على هذه المحامد من أسمائك وصفاتك والحديث الذي فيه تقسيم الأسماء وبيان جزء منها غيب لا يعلمه أحد ولا نبي ولا ملك ومن سألك بكل اسم منه ولك سميت به نفسك ودقل. أو انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تفردت بمعرفته فلا أعرفه فدل على أن إدراك ذات العلية كنها هذا لا يتأتى من أحد ولو بلغ ما بلغ منتهى ما نصل إليه معرفة أسماء الله بآثاره هذه التي نتوقف وبآياته وانتقل ومن آياته الليل والنهار ومن آياته أنك ترى الأرض ومن آياته إذن نكتة الإقحام رفع إيهام الإقسام النكتة الأولى وفائدة الإقحام التنبيه إلى وجه الإعلام بدلائل الإعظام دلائل العظمة الإلهية هو أنه وجه إفادة الدلالة من بالنسبة لعظمة الله إنما يجيء كمن باب الأسماء وإذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وليس المراد من الدعاء بها بمعنى المسألة فقط حتى المعرفة دعاء وعبدوه بها قربكم ادعوني يستجيب لكم دعاء المسألة قل ما عبكم يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي عبادتكم دعاؤكم أي عبادتكم وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كما في سنة الترمذي بحديث صحيح إذا ادعوه بها اعبدوه بها وبداية العبادة المعرفة وبها فسر سيدنا الله بن عباس قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا ليعرفوني لأن لا يمكن أن تعبد من لا تعرف ولا يمكن أن تحب من لا تعرف وأمد العبادة ملاكها ملاطها مرتكزها علم وحب يؤديان بك إلى خضوع كلي. إذا كانت العبادة هي أن تذلل الكامل لمن له كامل التفضل، غاية التذلل لمن له غاية التفضل عليك العبادة. وعليه يكون في بسملة بهذا الاعتبار فتح لباب المعرفة وباب استنزال آتاء كل أسمائنا. إن الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، وإذا قلت بسم الله خصتني هذا المذهب تاع الإقحام، اعتبرنا أنه بمعنى الصفات في اسم الذات علم عليها، واسم الصفة قد يكون صفة ذات وقد يكون صفة فعل. وارجع لمعنى الاسم، لأن الاسم ما عين مسمى ودل عليه، فإن دل عليه بإطلاق مجرد ما يطلق ينصرف إليه بلا قرينة ذلك فمعنى العالم، كما تقول الله لانتفاء الشركة، لا أحد يشترك في الله مع الله في هذا الاسم، هذا علم. وأيضا من علميته أنه تستحضر معه كل الصفات ويدل على سائر الصفات وتجري عليه سائر الصفات ولا يجري عليها، يوصف بسائر الصفات ولا توصف به، فيقال الله هو الرحمن الرحيم والمليك والقدوس والسلام فتجري عليه الصفات وهو يدل على كلها، ومثلما كان الاسم الأعظم كما سيجبون في خصال الاسم. إذن اسم الله أنا بمعنى أسماء الله، لأن الجنس إذا أضيف إلى العالم عامة، وهذا من صيغ الدلالة العموم عند العلم في باب العام والخاص له صيغ، وكل وجميع باتفاق ومثله، وجمع وجنس إذا أضيف لمعرفة كما هو، فالله أعرف المعارف واسم جنس، فهو في معنى الجمع، إضافته إليه تفيد معنى أسماء. بسم الله أي بأسماء الله، فدخلت الأسماء والحسنى كلها في بسملة. فأنت إذن لا تستعين ولا تتبرك بمجرد اسم واحد، وإنما بأسماء الله، هكذا كأنك تفصح بأن كل أسماء الله الممكن أن تكون مددا لك وعونا لك وأن تصاحبك وأن تلتصق بها عياذا وغوثا، تستحضرها في تعلقي في معنى أسمائي. والاسم في الاستعمال القرآني غالبا ما ينحو معنى الوصف المفيد للسمو كما هو أصل اشتقاقه، والسمو هنا يعني إخراج المسمى من دائرة الخفاء إلى دائرة الجلاء. أنت تسمى باسم عالم أو باسم صفة تعرف بها أو فعل ينسب إليك وتعرف به، خصوصا إذا كان من قبيل معين ينصرف إليك أو المشتهر إضافته إليك، فإنك تسمو به وتتميز وتخرج من دائرة الغموض والجهالة والنكرة نكرة لتصير جليا. حتى ولو كان هذا الاسم دميما فإنك تسمو به في باب الخروج من دائرة الخفاء مطلقا، المراد من التعيين ماشي هنا السمة بمعنى السمة التي تدل على الرفعة القيمية لا القيمة لا الإيجابية، المهم مطلق رفعة المسمى. نعم نكتفي بهذا القدر.